إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم أمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع المتن المقرر، متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. وأتممنا في الدرس الماضي بفضل الله وعونه منزلة الاعتصام، وهي منزلة عظيمة، منزلة عملية. يليها أيضا منزلة عملية هي منزلة الفرار. منزلة الفرار هذه هي الفرقان بين من تقدم في الالتزام وتقدم في الطاعة، وبين من ما زال يعالج بداياته. وتذكروا دائما إن تصحيح البدايات هي سبيل تصحيح النهايات. لا تصح لك نهاية ولا يصح لك وصول حتى تصحح البدايات. هذه البدايات، هذه القواعد وهذه الأصول التي يجب أن تعلمها وتتمكن منها وتعمل بها. نعم. إذن الباب الثامن، قال باب الفرار. باب الفرار، قال تعالى: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله. قال المصنف: الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. الفرار في اللغة هو الهرب عموما من شيء إلى شيء، فر من كذا إلى كذا، وهو انتقال وهرب من شيء إلى شيء. هنا في الآية يقول الله سبحانه: ففروا إلى الله. لذلك هذه الآية دليل على هذه المنزلة. منزلة الفرار هي مستنبطة من هذه الآية: ففروا إلى الله. قال المصنف: هو الهرب، وبين أنه هرب مخصوص، ليس أي هرب، ليس أي هرب، ولكنه هرب الأولياء. هو هرب مما لم يكن، والمقصود به الخلق. لماذا الخلق لم يكن؟ كأنه لم يكن وجود الخلق، إنما هو وجود في التوهم، إنما هو وجود في المجاز، ليس حقيقة. لماذا؟ لأنه كان عدما، لأنه وجود، أولا وجود ممكن، يعني أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد. ثانيا أنه مسبوق بالعدم، متبوع بالعدم، يعني هو وجود محفوف بعدمين. الإنسان ماذا كان قبل أن يولد؟ لا شيء، عدم. بعد أن يموت ما هو في الدنيا؟ لا شيء، عدم. فالأشياء والمخلوقات هذه إنما هي محفوفة بين عدمين، معدومة. وكذلك هذه المخلوقات كلها مفتقرة إلى خالقها وإلى واجب الوجود الذي هو الله سبحانه، الذي هو يرجح الإمكان، لأنها كما قلنا ممكنة الوجود، لا يمكنها أن تنتقل من العدم إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم إلا بفاعل وهو الله سبحانه. فلذلك الله حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي تفسيري القيوم القيومية لله سبحانه هو القائم بذاته، ولا قائم بذاته غيره سبحانه، لا يوجد من المخلوقات مخلوق قائم بذاته مستغن عن غيره، لا يوجد، مستحيل. ثم هو قائم على كل نفس بما كسبت، أن يحصلها أعمالها ويعلم مستقرها ويكتب لها رزقها ويدبر أمرها، فهو قائم على كل نفس بأعمالها، وهو قائم على كل نفس وعلى كل خلق بالوجود. لو تركه الله سبحانه طرفة عين لاندثر هذا الوجود وصار إلى العدم. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. يعني لو ترك الله سبحانه القيام على هذه السماوات والأرض ومن فيهن لاندثر هذا الوجود وصار عدما في اللحظة في الحال. إذن وجود هذه المخلوقات دليل على وجود الخالق في ذاتها. نعم. إذن هذا الخلق إذن محفوف بالعدمية، ثم هو مفتقر إلى أن يقوم بذاته، فلذلك كأنه لم يكن، كأن هذا الخلق لم يكن، كينونته ووجوده مجاز توهم. فلذلك أن تهرب من هذا، من هذه المخلوقات، من هذه الأوهام، إلى ماذا ستهرب؟ إلى من لم يزل، إلى الأول الذي ليس قبله شيء، الأول ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، الذي لم يزل ما زال كما كان ويبقى في الأزل أيضا كما هو، الكامل سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أوصافه وكمالاته لا حصر لها ولا حد لها ولا نهاية لها سبحانه وتعالى. فهذا إذن فرارك، فرارك إلى الله، لابد أن تعرف الله سبحانه لتفر إليه. نعم. وجاء في شرح ابن القيم على منازل السائرين أنه قال أن الفرار أنواع، منه فرار أهل الجهل وأهل الكفر، وهو فرار من الله. أهل الكفر وأولياء الشيطان إنما هو فرار من الله، وأما أهل الإيمان وأولياء الله سبحانه ففرارهم إلى الله سبحانه، فرارهم من الله إلى الله. ولذلك قيل: كل شيء خفت منه هربت منه إلا الله سبحانه، إذا خفته هربت إليه. قال ابن عباس: ففروا إلى الله، أي فروا منه إليه واعملوا بطاعته، فروا منه إليه، هذا فرار الأولياء والسعداء. وأما فرار الأشقياء فهو فرار منه. وقال سهل بن عبد الله قال: فروا مما سوى الله إلى الله. هذا المقصود بما الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، هو قول سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله المخلوقات إلى الله. نعم. طيب، وهذا الفرار قد يكون أيضا فيه حث على الإسراع وحث على استنهاض الهمم، ليس سر إلى الله وليس قم إلى الله، لا، فروا، اهرب، هرب، مسارعة، مسابقة. لأن قلنا في اليقظة، في منزلة الأولى اليقظة، قلنا اليقظة هي القومة لله، أن تقوم لله. الآن لم يعد الأمر متوقفا على القومة، بل صار فرارا إلى الله. هذه القومة يجب أن يكون معها ويستتبعها مسارعة. قال تعالى في شأن أهل الكتاب، لأنه كان سبحانه في القرآن يثني على من؟ على أهل المسابقة والمسارعة في الخيرات. قال ليس سواء ليسوا سواء، هي أهل الكتاب في سورة آل عمران، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين، فأثنى على هذه الفئة من أهل الكتاب أنهم يسارعون في الخيرات. وقال تعالى آمرا المؤمنين بهذه المسارعة وبهذا الفرار، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا تمشي على مهل بل سارع اركض فر إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في شأن زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء. ما هو وصف زكريا ويحيى وهذه الزمرة الطيبة من الأنبياء؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وصفهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي قبل أن يكثر من الدعاء والطلب، بل كان قبل ذلك يسارع في مرضات الله، يسارع في البذل قبل أن يسارع في الطلب. والناس الآن صاروا بالمعكوس، يعني يسارع في الطلب، يسارع في الإلحاح بالدعاء، وتجده يتباطأ في الطاعة. وكذلك قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات في سورة المؤمنون، فقالت يا رسول الله أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون؟ فقال لا يا عائشة، بل هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة لما قرأت وقلوبهم وجلة ظنت أنهم يعني أصحاب ذنوب، لكنهم لا، بل أصحاب مسارعة، بدليل الآية التي تليها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. وجاءت أيضا المسارعة بلفظ المسابقة، فقال تعالى في بيان أنواع العباد الذين ورثوا الكتاب، الذين ورثوا العلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذا في أقل المراتب وإن كان هو ممن ورث الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فهذا الذي أتى بما عليه وترك ما حرم عليه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. إذن فأعلى الناس درجة هم المسابقون بالخيرات والمسارعون بالخيرات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى المراتب. وقال تعالى آمرا بهذا السباق إلى الطاعة، فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا إذن الكلام عن الفرار في القرآن بألفاظ مختلفة، وفي السنة أيضا أمر كثير. ثم قال المصنف وهو على ثلاث درجات، كالعادة المنزل تكون على ثلاث درجات، دائما ما نتوسع في منزلة العامة ودرجة العامة ونحن عوام، ودرجة الخاصة وخاصة الخاصة هذه فيها بعض التعطيل تحتاج إلى ممارسة وخبرة، فلذلك نأتي عليها بتعليق يسير كالعادة. إذن فرار العامة هذه الدرجة الأولى من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. ننظر في المتن، يقول المصنف فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. فالعامة مطالبون بالفرار من الجهل. إذا وجدت نفسك جاهلا ووجدت علما قد فاتك ووجدت نفسك بحاجة إلى التعلم فهرب، فهرب إلى العلم، فهرب إلى مجالس الذكر، فهرب إلى مجالس العلم، فهرب إلى الدروس العلمية والدورات العلمية والدورات الشرعية، تعلم وارفع عن نفسك هذا الجهل. لماذا؟ حتى تكون متسما متصفا بمنزلة الفرار. فطالب العلم هو أحوج الناس إلى هذه المنزلة، لابد أنه نزل هذه المنزلة فهو يهرب من الجهل. كفى بالجهل عيبا أن لا يدعيه من هو واقع فيه، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهل. الجهل عيب، ولذلك ينفيه عن نفسه أهله. هو جاهل، يعرف أنه جاهل، ومع ذلك يقول لا لست جاهل. لا يمكن، أنت تعيرني، أنت تسبني إذا قلت له أنت لا تعرف كذا، يقول أنت تسبني تشتمني، فيتبرأ منه أهله. فهذا عيب الجهل. وأما العلم فشرفه أن ينتسب إليه من ليس من أهله، فكلهم أهل الجهل يريدون أن ينتسبوا إلى العلم، سبحان الله. فإذا تهرب من الجهل إلى العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في فضل العلم: وقل رب زدني علما، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من ماذا؟ من العلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات العلماء. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله. وقال مالك: ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم الخشية. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمري النعم. حمر بضم الحاء وإسكان الميم، جمع أحمر، ولا يقال حمر. هذا الحديث يلحن فيه أكثر الخطباء، أكثر الناس يقولون حمر النعم، هو حمري النعم. فحمر جمع أحمر، لون نعم، والنعم جمع الأنعام، وليس النعم جمع نعمة. فهذا إذن ضبط الحديث، يعني وحمر النعم هي الأنعام، الإبل الحمراء التي هي أشد نفاسة عند العرب وأنفس أموال العرب. فأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن تمتلك هذه الأموال النفيسة، هذا المقصود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف، بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تبلغ عن رسول، أنت تبلغ عن الله سبحانه، أي شرف أعظم من هذا؟ بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. وعنه أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. وهذا رواه الترمذي. وكذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي. يصلون أي يدعون. وقال بعض أهل العلم: النملة والحوت تدعو العالمي، لأنه يعلم الناس الإحسان، يعلمهم الرفق حتى بالحيوان، فهي تنتفع منه. فهو يخبر الناس أن النمل أمة تسبح لله فلا تقتلوها، ويعلمهم كيفية الصيد في البر وفي البحر، فينتفع الحيتان من ذلك. فلذلك تدعو هذه الكائنات لمعلم الناس الخير للعلماء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي، والأحاديث في فضل العلم والتعلم كثيرة. إذن أن تفر من الجهل إلى العلم، هذا أمر لا بد منه عقدا وسعيا. أما عقدا أي فتصحح عقيدتك، فتتعلم العقيدة وتتعلم ما تحتاج إليه من علم نظري ومن أدوات للعلم ومن آلات للعلم، تصحح العقيدة، هذا أهم ما تحتاج إليه عقدا. وسعيا هي العمليات التي يسعى إليها من الأعمال، فلابد أن يفر من الجهل إلى العلم، فيتعلم ما يحتاجه من عمل في إصلاح الصلاة وفي فرائضها والطهارة وفي أعمال البر وفي النوافل وفي السنن وفي كل الأعمال التي يحتاجها، فلابد أن يفر من الجهل إلى العلم عقدا، ما يصحح به اعتقاده وتصوراته، وسعيا ما يصحح به أعماله. وأيضا المرتبة الثانية: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. ومن الكسل إلى التشمير، إذا وجدت في نفسك كسلا وتكاسلا فأهرب، أهرب إلى الله سبحانه. الجد والعزم، العزم هي إرادة القلب، العزم هو إرادة القلب، لدينا الجد والعزم. الفرق بين الجد والعزم أن الجد هو صدق العمل وبذل الجهد، وأما العزم فهو صدق إرادة القلب واستجماعها. فلذلك تحتاج في كل عمل إلى عزم وإلى جد، العزم عزم القلب والجد صدق العمل. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. إذن فالجد عكس الفتور، والعزم عكس التردد، فالعازم لا تردد فيه، والجد لا ليس فيه، والجد ليس فيه فتور. لماذا؟ لأنك ستهرب الآن من الكسل، تحتاج إلى استعانة بالله وقومة وسرعة وفرار إلى الله. وانظروا إلى هذا الوصف: من الكسل إلى التشمير، التشمير في الطاعة، كأنه شمر عن ساعديه، كأنه سيشتغل، كأنه سيعرق، الآن يجب أن يعرق، أن يتعب، هناك تشمير، لابد أن يكون هذا سعيك في العبادات. فلديك إذن فرار من الجهل إلى العلم، ثم لديك فرار من الكسل إلى التشمير، ثم وفرار من الضيق إلى السعة. إذن الأول الجهل، من الجهل إلى العلم، هذا من حيث التعلم، ثم من حيث العمل من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ثم الآن من الضيق إلى السعة، وهذه حال، هذه حال. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثقة ورجاء، كلما شعرت بضيق فاهرب إلى الله. الضيق قد يصيب الصدر وقد يصيب الرزق وقد يصيب الحال، فكلما شعرت بضيق لابد أن تنتبه وتتذكر منزلة الفرار، لأنك الآن تتزود منها، تتزود من هذه المنزلة. والضيق وجد في القرآن وذكر علاجه، ذكر علاجه في القرآن بنحو والسنة بنحو من 8 أوجه. علاج الضيق تحتاج إلى 8 نقاط، خذها. الأول التوبة، وذلك لقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ضاقت، انظر إلى الضيق، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. حال من الضيق، شعر بضيق في الصدر، ماذا تصنع؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. التوبة تحتاج إلى توبة، التوبة تذهب ضيق الصدر وضيق النفس وضيق البيت وضيق الأرض، ضيق الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسبب المعصية، تضيق الأرض وتضيق البيت على يضيق البيت على أهله وتضيق النفس على صاحبها بسبب الذنب. إذن العلاج بالتوبة. ثانيا تحتاج إلى تصحيح العقيدة أيضا، لتحقيق الفرار من الضيق إلى السعة تحتاج إلى تصحيح عقيدتك، تراجع دروس العقيدة، تعرض وتستعرض العقيدة، عقيدة أهل السنة، تستعرضها مرة أخرى وتدارسها وتنظر في فهمها وفي شرحها وتسمع شرحا أو تدرسه. لماذا؟ لقول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يذهب عنه الضيق. وشرح الصدر للإسلام إنما يكون بتصحيح الاعتقاد، لأن الإسلام يطلق على معنى الاعتقاد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ عند الترمذي: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن رأس الأمر الإسلام. الإسلام المقصود به العقيدة التي هي أساس البنيان، رأس الأمر الإسلام، أي شهادة الإسلام، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن الصدر ينشرح عند مدارسة العقيدة والتعرف على الله، عندما تعرف الله ينفسح لك في صدرك أنوار، تنطلق أنوار فينفسح هذا الصدر. وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، انظر إلى الضيق، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانشراح في الصدر بنور، قال: نور يقذفه الله في القلب فينفسح له وينشرح. فقالوا: ما علامته يا رسول الله؟ قال: وعلامته التجافي عن دار الغرور، تجافي عن الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود، إلى الدار الآخرة، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وهذا الخبر أخرجه ابن جرير في تفسيره. ثالثا تقوى الله، تقوى الله علاج للضيق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من هذا الضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، ييسر له أموره، ييسر له هذا الضيق ويذهبه. فتعالج مسألة التقوى، تنظر في إيمانك وفي تقواك. وقال تعالى، والأمر الرابع في علاج الضيق وهو علاج سريع قد يكون أثره في الحال، حين تشعر بضيق تأتي على هذه النقطة التي سنذكرها، ينفسح صدرك ويستنير قلبك، وهو ماذا؟ سبحان الله وبحمده، التسبيح بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما الدليل؟ قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بماذا؟ بحمد ربك، تقول سبحان الله وبحمده. وكن من الساجدين، فهذه الخامسة وهي الصلاة، قيام الليل، الضحى، النوافل بعد الفريضة، فهذه أيضا تشرح الصدر. إذا وجدت ضيقا فراجع صلواتك، فرائض إن كانت صحيحة في وقتها في جماعة، راجع النوافل، أهم النوافل قيام الليل والضحى والسنن الرواتب، راجع نفسك، فهي التي ستذهب الضيق. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، سيذهب هذا الضيق في صدرك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن تسبيح بسبحان الله وبحمده وكثرة السجود، كثرة السجود. السادس وهو أيضا قد تجد أثره في الحال، يذهب عنك الضيق في الحال، وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، هو الضيق يكون سببه إما الهم وإما الحزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع هو الغيث الذي يسقي أرض هذا القلب الذي تشقق وتجفف ويبس وقسى، تحتاج إلى ربيع، إلى غيث، إلى أنوار. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فإذا قلت ذلك: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قد يكون إذن إذا قلت هذا الدعاء بإخلاص قلب وباحتدام نفس وبصدق وبمعرفة وفهم، أبدلك الله مكان ذاك الهم والحزن فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ ألا نتعلم هذا الدعاء؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمع هذه الدعوات أن يتعلمها. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث، ولكن ضعفه يسير منجبر، وهذا في فضائل الأعمال وليس فيه أي ما يستنكر في لفظه ولا في متنه. نعم. فهذا الدعاء إذن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، هذا الدعاء. نعم. السادس أو السابع مما يذهب الضيق الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقات، أحيانا تتصدق يذهب ضيق صدرك، سبحان الله، تدخل فرحا على فقير، على مسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أي درع، من ثديهما إلى تراقيهما، درع قصير. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. فالمنفق كلما ينفق إلا ما كبرت هذه الترع وصارت طويلة حتى يجرها خلفه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، كلما يمسك إلا وتلزق كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. هذا الشاهد والحديث متفق عليه. فهو يوسع الحال، أحيانا الإنسان يقول هذه الكلمة، يقول: والله كل ما أريد أن أتوسع وأوسع على نفسي وأوسع إلا وضاقت علي واختنقت. هذا بسبب البخل، بسبب الإمساك، بسبب الخوف من المستقبل، الخوف من الرزق، الخوف من الفقر، وذاك كله وعود الشيطان. فهو يوسعه ولا تتسع، هذا البخيل. إذن فتصدق لعل الصدقات، يعني أحيانا قد تجرب بعض الأشياء لا تجد أثرا، لعلك تجرب الصدقة مثلا تجد الأثر، كل إنسان ما وما يحتاج إليه. ثم لدينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يذهب الهم والحزن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عزم على الإدامة على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل تسبيحة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا رواه الترمذي. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرح الصدر وتنير القلب. إذن فهذا إذن ما جاء في معنى الفرار من الضيق إلى السعة بهذه الثماني الأشياء. ثم قال ثقة ورجاء، بل يجب هذا أن يكون هذا الفرار من الضيق ثقة في الله ورجاء فيما عنده. لابد أن يكون لك قوة ثقة واعتماد وتوكل على الله في حال فرارك من الضيق إلى السعة، وفي نفس الوقت يكون لك رجاء في أن تحل بك النتائج الطيبة التي ترجوها من الله، فتحسن الظن بالله. ثقة ورجاء هذا يكون حالك، كلما أصابك ضيق تفر إلى السعة، تبحث عن مسالك السعة. وقد ذكرنا ثمانية مسالك، ذكرنا ثماني مسالك لابد أن تستحضر في كل مسلك ثقتك بالله، يقينك أن الله سبحانه قادر أن يغير الحال، قادر أن يذهب عنك هذا الضيق، ورجاء فيما عنده وحسن الظن به. فهذا إذن ما جاء في هذه الدرجة، الدرجتين الأخرين لعلنا نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله يعني باختصار، لأنها قد تكون شائكة، وكما قلنا تحتاج إلى عمل، تحتاج لو اكتفينا من كل منزلة بدرجة واحدة لكان فضلا من الله ورحمة. فإذا استحكم ذلك وإذا أحكم الطالب ذلك ربما ترقى في الطلب وصعد إلى درجة خاصة أو صعد إلى درجة خاصة الخاصة، وما ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير. إذن نكتفي بهذا القدر، أرجو أن يكون الدرس واضحا، إن كان هناك إشكال فيمكنكم أن تكتبوا سؤالا بسرعة في دقيقتين لأننا تجاوزنا الوقت كالعادة نينا، فيعني نتفاعل. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا العلم، بهذا العلم المبارك، علم التزكية، علم مبارك، علم ينير القلب، يفتح لك أبعادا أخرى ونظر آخر للحياة، تتغير نظرتك. فخذوا هذا العلم بقوة وبحزم وبصدق توكل على الله سبحانه. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على الدعاء، بارك الله فيكم جميعا. فيما يخص حديث الاستغفار، هل يصح أن يقال عنه سيد الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سيد الاستغفار أن تقول اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فسيد الاستغفار هذا جاء في نص الحديث. والسيد في الشيء في الأشياء أن يكون هو الرأس وهو القمة، وذلك لأن الدعاء سيد الاستغفار يحتوي على معان من التوحيد، إقرار بالله خالقا وربا وإلها معبودا، وإقرار على العبد في نفسه بأنه عبد، واعتراف بنعم الله عليه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، كذلك إقرار بذنوب، اعتراف من العبد بالذنب. وأيضا فيه من معاني التوحيد إقرار بالميثاق، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده لا تشرك به شيئا، سمعنا وأطعنا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا العهد أنت تمسك به على قدر استطاعتك، أنت لو أخللت به ليس بتعمد بل بجهل وبل بضعف نفس وبل بغلبة هوى. فأبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اعتراف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا معرفة بأسمائه وتوسل له بصفاته. وطلب بالمغفرة. فكان إذن هذا الدعاء كان على رأس الأدعية التي يستغفر بها العبد. فأنت تقول استغفر الله، فهذا استغفار. أن تقول استغفر الله وأتوب إليه، هذا استغفار أفضل من الأول لأنه فيه زيادة. أن تقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، هذا أفضل من قبلهما لأنه فيه زيادة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا أيضا أفضل من مما قبله، لماذا؟ أطول وفيه معاني من التوحيد. وإذا قلت سيد الاستغفار كان ذلك حسنا، نعم. ولذلك يصح أن يقال سيد الاستغفار، كما في حديث آية الكرسي أي القرآن، وكذلك في فضل الفاتح أي القرآن أفضل، مع كله قرآن كله ذو فضل، ولكن كانت بعض السور وبعض الآيات فيها فضل مضاعف أكثر من غيرها. هذا معنى إذن السيادة. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هل يعتبر قول أستغفر الله وأتوب إليه طلب توبة؟ طلب التوبة تقصد يعني اللهم تب علي، أن تطلب توبة من الله. أما إذا قلت وأتوب إليه فهذا اعتراف بالتوبة، ليس طلب توبة، بل أنت مقر بالتوبة، أنت تقول يا ربي تبت إليك، أي فاقبل توبتي. أما طلب التوبة هل تقصد به أن تطلب أن يتوب الله عليك؟ فهذا أن تقول اللهم تب علينا، أرنا مناسكنا وتب علينا، أي ارزقنا التوبة، طلب التوبة. استغفر الله طلب المغفرة، وأتوب إليه اعتراف بالتوبة، أي يا ربي تقبل توبتي. والله جربت الاستغفار وفي كل مرة أشعر بالانشراح. نعم، ما شاء الله. من اجتهد في طلب العلم ولكن لم يحصل منه إلا القليل أو اليسير لكثرة النسيان، فما الحل؟ الحل العمل بالعلم، أن تعمل بالعلم. لو كان معك حديث واحد وآية واحدة لكان ذلك كافيا، وإن كان معك أكثر من حديث وأكثر من آية وأكثر من مسألة فهذا ليس قليلا، لا يقال هذا قليل، بل هو كثير بفضل الله سبحانه. ولكن تعمل بالعلم، ولا أيضا تطلب العلم شيئا فشيئا. العلم لا يطلب دفعة واحدة، لا يوجد من تعلم العلم دفعة واحدة، بل الناس طلبوا العلم 20 سنة و27 سنة و50 سنة وما زالوا يقولون نحن طلبة علم، ولا أحد يقر أنه عالم. فكيف بإنسان لم يبلغ ذلك ومع ذلك هو يشتكي من قلة العلم؟ العلم لا يشتكى من قلته، بل يشتكى من تقصير في العمل به. لو كانت معك آية أو حديث لكفى ذلك، مثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، هذا الحديث لم يروه إلا راو واحد، كان لا يحفظ غيره، راوي يحفظ حديث واحد، ومع ذلك رواه عنه البخاري ورواه عنه مسلم، والعلماء رووا هذا الحديث وهو لا يرويه إلا شخص واحد لا يحفظ إلا حديثا واحد، ومع ذلك جعل الله فيه فضلا كثيرا. لا أحد في هذه الأمة يعمل بهذا الحديث إلا كان لذلك الراوي أجرا مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا كان فضل الله سبحانه، لو كان حديثا أو آية تعمل بها لكان ذلك خير. فركز بارك الله فيك في ماذا؟ في العمل، لا تفكر في كثرة المسائل، إنما العلم الخشية، ليس العلم بكثرة المسائل. إذن لا تنسوا استمارة الحضور، جزاكم الله خيرا، ونعتذر على هذه الإطالة، وإلى لقاء آخر قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.